أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيسني اللحظة نادو وحونا كميدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سدح يلغاتنا يدولبون كقوضي هاي آيات سنية اللحظة نادبوك باللعبان آية كنميدا من سورة الأعراف آيات سديتني يتضبن واكوالي هاي من الصورة نفسها إسلا سورة الأعراف كميدا. سورة الأعراف وصورة مكية هادنا توحيدك يا أموري سأغفر دوبا وعين كجرني قصص اللحاء أيين تيكو بعد النبي الله النوح عليه السلام يا أمدي سيكر شاكني شنتي كلاب إني قلقا قصدي اللبان أي عشر كمان تكب اللبنة. قال تعالى بوحو يري وإلى عاد ولقد أرسلنا نوحا لقد أرسلنا نوحا تبايكو عطفنت وإلى عاد خير عدوحا نودرني أخاهم ولا القود في النسب أغو ولا لها لا في الدين أغو ولا الماء إيه أمد قال أول ولا الكالو در يهودا والنبي صالحا. إذن عدوى قبيل عدوى اللورنج رئينا عوص ابن إرم ابن صام ابن نوح عليه السلام نبي الله النوح دا عد أووغيس اللبادة ساسا يشهود ويهين قلقا قوم النوح خير عد باحقي أو قوم هودة وإلى عاد خير عدوى حنو درمي أخاهم ولا الكودة هودا أهابا نؤدرني. قال هود وحيري يا قوم طلو اعبدوا واحد عابدان الله معبود حقا ما لكم إذن مسقنان من إلهنا بيرات من معبودا غيره الله أنا أهي أفلا تتقون مويلا لك بقين وأوامرت الليذين فري أيضاً قيانين نواهين الليذين كرهبين أيضاً كتغين. وحضرك دونتا دعوة نبي الله النوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أيها كب الله بنيسي ودعوته كذلك وادركتا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعوة صالح باي من دونتا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره انت كدن بيس سيدي نقوم دونتا. إذن دعوة الأنبياء واحدة نبي يرسل ليهين دعوة أيدتك أغوية رأيان واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصدق الله في قوله ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سداسا الرسول والبلالات ديري مثل أركان أمد أولي مثل الله ديري ملكا دينتي مد بين قطي سدا سلمدا أرداش أري قضوا مد كليتا هذا الكي نبي نحلوه جوابي النبي هودنا اللوه جوابي إن نبي الأركاب الله دليله إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في ضلال أنت ساحر مجنون. وهو عبارات كالله إلينا يا الرسوس ويسكمت دعوة الرسوس أنا ويسكمت كلها دعوة الرسوس إني مدودة اللي يابد ملك ميل كنيتا لك ديري إلى وين واحد كنيتا ديري أرمها الله ديري خصوصا وهداية البشر أمك إلا نوني لكن وحياب له كوان قال الله وركض محمد كنيتا كديقاي والنبي النحوركي اللي قيري يا نبي محمد اللي يري ساحر أو مجنون سببك هو معلم كاملة تعالكم يغوري يقوى أبودا بي وذلك معلم حجاد أشاد أفقامي إبليس إذن كيف أولي جوغة نبي الله آدم لتقال لما يي سيئ نفتي سيبا أولي جوغة قلت جوابت الله أي نبي هود مقال قال الملأ أضيال وحير هذه الذين أضيال كفروا حق الديدي من قومه نبي هود قرابة ديسة قرير عاد كميدة وحير هذه إنا عناك لنراك واكو جيدنا هود هدات في سفاعة دفلا لمو سفاعة الله بيكا كومنتا قلة العقل والحلم قف أنت ذا عديات كيسية القاد لهاي عقلك فلنا لهاي قف قادوا لبدا مدلي إياهاي وعينت عقلها دولي إياهاي وحيالاح عقلها كأرنا حدود دقان يهينا دقان أنت وحيالا بدا كرر بيسا لبدا بمركوا يسفيه دفل الوحى ويدرب والبقول عايا دانتي سنة عن انقراني يوحى ودبين دابيا يوحى أرنتا كوضان حدادا سفيه أهين وان عقلك قوية لي أما دانت في عد حمين قبل قد كبرتي إليك كما سهر جيستيو إلا ان قبل كي مركا حقوق الانسانا قال لي مو يا اسنام لعابدو اسنو حيبو قعانتا كله فتي قلك واحد قبيلك وقارتمي أما مركا ولو خلافتي قبيلك واحد مركا ولو خلافتي أما هدير وقارتمي وعكا لما يهدو فلالنمو عقلنا مليه تدنمنا مليه دو وإنا نغا لن نظنك وحنهوتكو ملاينينا من الكاذبين بذكا بين لو يالكا أنروس القلعين إن أتكمتاي وأعبد الله ما لكم من إله غيره فبين إلى يوالينا يوانو كان وحسيق إسانا قرن مينو قلقا سفيه نمو إيا بينا وأقدرين قلقا نبيك عليه الصلاة والسلام معر من حناق سوى كان لي أوران كرا أنه الرسول النبي أم أوران قال وحجر النبي هود يا قوم وللمنك آية الديدي أيو يا قوم لأيهاي يا قوم قرابو ليس ما أهان بأني يهود سفاهة هب يرى توعد الله فنما أما عقل يران أما طبيع الحمو إيا الدين شاكيد ندنا إيقو ما سقنا ولكني أنيقا كصور مثل الدرانة هاي من رب العالمين أمك ربك إلهي أبوري إما مولاي حدي أيان لي قدري كل رسالة هايدين حسوب الرماسة تقول تقاليسان تاتون تلمجرتو أبلغوكم قرابة إذن كارسية رسالات ربك ربك يوحيه إلى الدري وإذن كارسية وأنا أنيقا لكم إذنك ناصح بانهاي من إذن دا على حقنا أمين آمنة والرسالة آمن بانهاي خائن مايه بين على مايه من دوة ميه من دا على وآمنة أيانا هايو أو عجبتم ما سوحى أضلياتين أن جاءكم منه إذن يمد لكم وأنا إلى إذن تمد من ربكم خبجين حقي إذن كتمد على الرجل على لسان الرجل من عربك كورك إذن كتمد من كاسو منكم إذن كرر العادة إذن كذا شيء أهناني يهود لينذركم لكي ينذركم إنه لنك إذن تيغو دراد إذن كتمد تسمية وحلالة يابا كل كاسو حسوسي ويري ويكونوا حسوس القرى جعلكم إبو إذن كيالي خلفاء هو هري ودنيه هري من بعد قوم نوح من بعد حلاك قوم نوح نبي الله نوح قوم كسي هدي لنبر قوي كقلال إذن كدنيه إن هذو هرتان حصوص تود وزادكم ولبا إذن كقالهان إبوح إذن كرنيه في الخلق حق أبو رستا بسطة في السنان منك إياك كاملة إلى اللذيئة تظنلون بوها وكادت حكمة هو وين بآيان. وصدق الله في قوله رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قلت قوة داسو قلت يهررائنا إذن كزائل لإذن كدقي ولا إذن كردي فاذكروا قرابة حصوصة على الله الله برواقيالك وإذن كبرواقيي لعلكم مركا مدندين حداد حصوصة نعموين كأب وغانا مهد نغضان تفلحون إن الليبانتانو الدنيا آخر الله بضبا إن تكون ليبانتان أيها المركب مدنتهين حدات أبن عمديسا كم هذين وإذان الدون كان دبرقين إيها الأقبض أنا أتهين آخرنا عذاب أبدا أيها المدن إيساو. وأرسل الله وادرنا إلى عاد في العدو أن أدرنا أخاهم ولا الكود هودنا هابا أن أدرنا نسب كل وذاك يبين النري إساق وحال لأورانجي هود ابن شالخ ابن الفشخة بن الصام بن النوح عليه السلام أساسي من عيق اللفزا وعجمي إلى عيان إساق أول من تكلم بالعربية لغة العربية وحكو هذا الله نبي الله يهود أي أهر أيي وإلى عاد وعنو درني أخاهم ولا الكود في النصب لا في الدين نسبك إيا دلاشادا أبو ولالا عشان دين لو ذاقين خلهود حييري يا قوم قرابو وعبدوا وحال عابدان الله معبودك حقا ما لكم إذن ما سبنان من إله أحد العابدو غيره إبانا نهاي أفلا تتقون وإذن ألك بقين على الملأ وضي الوحي رابين الذين أضيضا كفروا حقا جيدايو من قومه نبي الله يهود تكيسي كميدا إنا أنك فنراك وكوجدنا هود في سفاهات إنا الضفلا لما قدهت كسوا انتهي وإنا أنك فنظنك وحنكوم علينا كاذبا نمتا شاكايا ومن الكاذبين انت بانت شاكتا كميدا على النبي هود وحيري يا قوم قرابو ليس ماهان بأنك سفاهة حبيرات وحد فلان لما يقول ما سقنا ولكني أنيقا حصول مثل ديرانهاي من رب العالمين قنك ربك حقي يا الله يقدري أبلغكم إذن كارسيي في صلاة ربي ربك يوحو إلى ديري وأنا أنيقا لكم إذنك وحن إذنهاي ناصح ناصح إيا أنصح وكل دوانيه نبي نوحو يري وأنصح لكم نبي الله يهودنا ناصح أنصح وافعل ناصح نوائسهم كلك تجدد إيا عصبونان إيا دوان فعلك كتوسين أيا كلك أنصح أيا كهل لير ناصح أو دعوة وقبضنا نبي نوحو دعوة أن نكل مضاهين وأنا أنيقا ناصح ويدين خير ميري وحوناك أبا حدو أدون جيري هي هدو آخرة جيري رفضف إذين شاقي ناصح بانهاي من إذين تعالى حقنا أمين أمينة قيب حقي لك أميني لا أخونكم ولا أغشكم ولا أكذبكم كما أنني مأمون على رسالة ربي لا أفرط في إبلاغها قل فآمن أو حليني أيان رسالة هو عيو أو عجبتم أو حد ليابتن أن جاءكم إنه إذين يمد ذكر وانو من ربكم خبقين حق إذين كتمد على الرجل من عربك كورك أي كتمد خجل كاسو منكم إذين كإذين كميدا لينذركم إنه إذين تقى الرجل فرادتنا إذين كتمد دعوة يا وحيدا وإذنك أيهم بحهم الله إذنك دقايا حتى الإقافة دون نقول الله أما العذاب آخرا نقول الله سيدا المشاقة ومدعين إنهم إذن دقوا أيها وعدك يوانا ولجدد إذنك تلتايو واذكروا حصوصة إذ قرتي جعلكم والنعمة وي والرب إذنك قال ليسي مظنة إنك ما هذا نقول واذكروا وعد حصوصتان في الوقت جعلكم بيد كيالي خلفاء هو الدمري من بعده لك قوم نوح نبي نحدد كيسي حدين لدبر قويي قلاشت أي إذن كالليدين باقي يالي أو إيقي بقي كارتي إمام بدي يبونبوني أياته وزادكم وحونا يبايدين كردي في الخلق عقاب ورزة وسط الحوت قرر إيقوم أي رب إذن سيي فاذكروا حصوصة على الله حديت أي ربيد اللي إذن كرابي انت اللي دبر قويي اتكبر انتان اي عديتها قوة اي حوك اللي دين كردية اي عديتها احمد ان دينيها يعني اول الكينة لديكين صدري اللي دين واني اي حوما اللي دين كدقي وبروا قوي بضن فاذكروا حصوصة على الله ألا بروا قيالك لعلكم مذنبين تفلحون ان ادمي بانتان هذا الكبير دعوة الملك جاذية أي جواب تلو ألي قالوا حير هذا خير عاد أجيتنا هود موحى أدنولة تيمد لنعبود إن نعبدنا الله إبوين وحده كلي هو نذر أن نكتغن ما أرابتي أي كان أهي يعبد أباؤنا أبيالك نكوى يعبد وحي ألابها يا سنامها يا بيال عابد جيران إن أنو بناك كمرنو قل أن لك دي عابدنو تسال نورتي من مياه جوابت العمر تسال لولي يميد هو فالله رب الله بيورك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سيوحنا قنارك وحال يريفاتنا وحد نورتي ما داهود بما عذابك أد تعدنا نوغو قود إن كنت عداتهاي من الصادقين إن درون در شيكتا حداد كمدهاي كما أنو يالين دعوذا إي عذابك كابدام داوية إي نوغو حداد إيسي عذابك إلا كاليو كلك أرق سفاهدا إي كو شاكا النبيغا إي راكو حدادي لانتو دي قران مايان إله ديدان بداف إي عافما إي برواقة كتوغي لهايان بي عذابك توغايان تقنم هيركا قارتا إي قراد يران إي دوفلا لما كبدا قال الله ما أرك قال النبي هود وعيري قد وحارونا وقع إنو دعي عليكم كركينا من ربكم خبجين حقي وحايدين كسو دعي خدس عذابي وغضب عرئبون وانت بانيك إغارت مادين وحقي دينتي ديدين فادولي بعذاب ضلبتين سوماها وحاهمالا إناتي وحنكاري كل عذيو إأتجادلونني هو حد يقول أمر ميزان في أسماء مجعيالا وحباهين هو أسنامتي وحيين اللارك وحي قلانيو وحي قدانيو وحي كيالان أنمدنا اللارك يسميتموها الإنين كان مجعودا ما يقول أمر ميزان وضع الله قرب لكيسان ودلابيهين كتاقي ماينو وحي أبي أول لكسو قاري أنتم إذنك أيام مجعابي يو أباؤكم إذنك أبيالك ما نزل الله ألا ما أسنتجن بها أثنان تنعبود دادا من سلطان وحجو قرو دينا وإبعو دجيي والهيسان لما أركو مركا عطي حلقا موقف كينو تاقين ياهي قوان كينو ياهي فأتنا بما تعدنا فانتظروا السوق وإمانا يا عذابك إني أنيقنا معكم أنا أريد أن أجل من الآذي مايو حرار مايو بحر مايو بقن مايو من المنتظرين وحي أبكاري دونو أيان أني نسوغا يو إذن نسوغا حتى العذاب ربطان دلبطيو عذاب كي أجمد واكنا فأنجيناه نبي هود بدباديني والذين أخيار بدباديني معه إساق اللجيري إلى أفر بقل أي قصص كشاق أيها تذكر رومي نبي الله إنه إساقا كتب بدن كان مدير كل كان نبي هود إيا إنتي رومي زي أيان سمطب حيني قورت أرداشا لدبر قوين أي من رحمات نحريس سببت أيان كبت باديني نحريس تعصوم منا أنك إباء حق أنك كتمدو وأول بابا تعلم ذي لقبت بادي وإيمانيو أمر صوب الله على شيء مركزي ببت بعدين وصدق الله في قوله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون كل كوحل ببت بعدين أيو وددك لنصدي الإيمان والتقوى وأولياء الله إلى إنتي كوليالتي يا رب الرميسي يا رسوس الرعلي ويمر الأركابة قل هذا لبد باديو أول بان الله بلان قاضي وصدق الله في قوله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذن يجب أن لبد باديي أو إيمان يتقو هي الله على الشيء المركي هورا عسيالك دي عذابه يمدنا إلى عذابك مخوصة يوه وقطعنا وحنقيني دابر الذين دابر هو آخر القوم كويكي قدام بيي أيان قيني كذبوا بيريين بآياتنا آياتك النقا بينيين ودمر قيني أو ما كانوا أنا النقن مؤمنينك وحقرنا يوه الكان وحاقود ماذا فرعاد يا النبي هون تصدوا ديو قالوا عيرا دي أجيتنا ما وحد هود نراتمد لنعبود لكي نعبود إلا نعبودنا الله يبوين وحده كريجي هو النذر أن نكتقن ما وحي كان أوها يعبد آباؤنا أبيالك نكو عبود أي آية أبي أوهو عنك شوكارني يدقن كالنبي إنان كتقنو وان أبيغا وكان أصيب اللتبين كبودة بقالو نياد نورتي مدنا عام تساني دين لأي مدوي لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين إذنك يا أبيالكي بعد عد قده أياد كسوك نيدين كل كواحيات كأنت كرب أعلان إباوين واحد كعابدان أيان إذن لا يمدو كل كوحا اللي يرادي تارين تادو تاي أنقنا موقف كنقي واكنا فأتنا لك علي كيالي مينو بما وحاد تعيدنا النوغو قودي إن كنت هدي آتاي من الصادقين إن ترون بسيكتا هداد كميتاي إذا نفت دوا دليل إن وإنا لنظنك من الكاذبين باهو الرئيسي هدانا إن كنت من الصادقين أي شرطي قلين أيان كم تيسا أي أيدي دنيهين قال النبي هدوح يري قد وحا حقيقا فقعين دعي عليكم كركينك دعي كيس عذابي وغضب من ربكم كبهين حدي يون إذين كيمدو أولنا كفرك هي تكذيبك أثم إيسان بعد كمدانتان حتى أن أعرف كينات باكو ضلباتان وعذاب أن الله كان أترادين قل كأنه دعاياه بلوي كفر النمضي حتى ضرب كدرستين من ربكم خبقين حقي وعايدين كدعي حجس عذاب إيهو غضب عرائب إيه تجادلونني موحد إقول أمر ميسان نبي هدو يماد وعلى الرمية وعلى الراعة للا ممرمو ما ألاد إقول أمر ميسان أنا النبي أعلى أمر ميسان حتى نوحى الدفاع إيسان دون إيسان سوى أصماء معها كليا سبب تنوحوه أدوها تطلق الله بحيثه كنت يدقعهم بوهاني لأن بعد كل شيء إيسان ألا نقول ما يو إذا ماشي مقحبايا إما نافعميا كل كاقوريو إيا برقلح إيا دقعيا ملح الله بحيي مقع ذا تذيب بدلي ماي وحي دقعني ما كموسا بدلي وحي بلها برني ما كما بدلي قل كما لحكلي يتعيال أن مقالة أظن كرراهين أتجادلونني ووحد يقول أمر ميسان في أصمائن مدعي البعض يقول أمر ميسان سميتموها أب مدعي الكب حسان أنتم إذن كانيو وآباؤكم أبي الكين بابيحيي من نزل الله ألا نجج بها مدعي الكن من سنبال حجو فانتظروا سوغا إني أنيقنا معكم أنا إذن لجرة من المنتظرين انت سليس أيان كميد عيو إلى وحيري فأنجيناه نبي هود بدباديني والذين أخيار بدباديني معه في الإيمان والصلاح وتقواه معها إسقر رمي الرعي وحنكو بدباديني برحمة بسبب الرحمة نحري سببت منا أنك إبا حق أنك أن أغن حريسني وقطعنا وحنجرني ونكبقني كابر الذين كوي كيودن بيي كذبوا بينيي بآياتنا آيات كأنك بينيي وما كانوا أنا نقن مؤمنين كوا حق رميو وإلى ثمود أخاهم صالح لحدي قصتي سدحت بين مرين كل كي رير عد لبابيي إذا كان أفرتي بقول كارتي أيها بلاتي مركزي رير ثمود لبحين قلدي بيكدم دي يوم سيدان أيوتيمد قصادو أيها إسوحيقين نبي الله النور نبي هود باحيقين نبي صالح باحيقين قال تعالى فبوحو يري وإلى ثمود وأرسلنا وحن نوضرني إلى ثمود خير ثمود وحن نوضرني أخاهم ولا الكور صالحا هابا نوضرني اسم النبي الله صالح وحوه ولا ليه في النصر لا في الدين يقو قال حن حوه يسمون هو النبي ثمود مركا وقبيل كمبي عيسي أووغا ذيكور أيها اللقم العابي ثمود ابن عابر ابن إيرم ابن صاق ابن نحوها صالحنا نسب كوه ولا ليهي صالح ابن عبيد ابن آصف ابن ماسح ابن عبيد ابن حاذر ابن ثمود قلقا ثمود بو اسمه قلا وذاك هو اللقو ولا ابترسدو أخاهم ولا الكود صالحنا أيها نقدرني حلوحو يري يا قومي قرابي وهذا الكي نبي النوح وكي نبي الله يهود اعبدوا الله واركوا الرئيس كرام ملك وأن لا إله إلا الله معنى هذه يا قومي قرابوا اعبدوا وحد عابدان الله معبودك حقا ما لكم إذن مسقنان من إله أحد العابدو غيره إبانا نهين قد وحارونا جاءتكم من إذن تمت بينة قرعب إذن تصير إيسا إن الرسول هاي أي وعي إذن كتمت من ربكم خبقين حق إياك طلبتي إن بور لغا صبحيو حل دليسا كل كاشي ما صبحتي هذه مدة ناقة الله إبها شي سيوت كل كواح قيل دلي وبشر ليه إيماها ومعجزه إلى قدرة سي مقونيسي وإلا نحوه للا لمارك نحضا إيضا دلي هذه ناقة الله إبها شي سيوت لكم محيدين تهي آية علامه على صدقي ونبوتي ورسالتي إن الرنيدين شاقي وأن نبيهي وأن رسولهي أي إذن تصير إيسا فذروها هشئ ببنانك كمرا تأكلها الداغضو في أرض الله إلى بلك بيداق إيسا حشا أمنا لسيو ولا تمسوها حشا صدارنا بسوء حمى وفياخذكم ليدين كاذين مايو حشا إبادات لواتان عمنا كوكارتان ليدين كاذين مايو فياخذكم إسلام ركا وحيد قبنا عذاب عذاب أليم حنون بضن وإذا حمل كريم وليدين تبرقوين أيو واذكروا وحال حصوصة إذ قرتي جعلكم إبوين إذن كيالي خلفاء دندك وأوهري من بعد عاد من بعد هلاك عاد خير على الدين لدمر قويه كقدال أي أذنك الله إذن أذاب لي وضابو رمتان وهو بواكم اللوح إذن تجيي في الأرض الملك دك ماذا يسكو خلاف سنايين قل هذا نهوري إرهير عاد وحي دقنايين جنوب الجزيرة جزيرة العربية حضرموت أي دقنايين هل كاسي دقي جيرين أما كوان شمال الجزيرة شمال الجزيرة إياكو جيرين وإلى الآن إيارو صالح تبوغ أكتال الكوتال دنكاس إياكونا الدقنا يوم كل كاو بواكم اللو حويد تجيي حدو غير عدبر قويي في الأرض الألكي أيان ليدين تجيي شمال الجزيرة العربية أيان ليدين تجيي تتخذون سيدي دوني قعانو قردقان إذن كويالان أيا من سهولها سهول الأرض. وجيو وبورتا حولا كليلة مركا كليل جيرانا بور لو مدوان كارو مركا مرنا دوحدي ايا دكتان وقريا كليلين مرنا بوري ايا دكتان كل كاساسا لكي قعنت الليدين كوكاليي افذكرو وحد قرابة حسوستان على الله اله بروا قيالك حد ايتاي ريبدي فير عالليدين كاريبي ايا اللدنانتان قعنت الدريد الليدين كاليي يا دريدان رسول كان صالح الذين صدري يا وعدي كان يا واندان تيمين جديي نحن لا ترى ضبضان ربي يدينكو قال الله يستي رسول صلى الله عليه وسلم ولا تعثوا أخربين في الأرض نلك قديه إيسا بالكفر والمعاصي قال لهم يا قال الله نلك أكو خربين مفسدين يدينكو نلك يخرب أيو سيقيم قبضان مركا النبي الله صالح وقال هذا لا يرسمون واتن جوابتي الله عليه قال الملأ وضيالوا حير عليه الذين وضيال استكبروا إلهي أبورتي نبي صالح أعوذي الدين في الله ياري ويحوى دنبا ملحا لك تاقي أحبال ليس مودي إركا ليس كشريري ومن قومه نبي صالح قلدوا كذا شيء يرسمون كميدا أي وحير عليه انت النبي صالح رميسي ايه اردنا ايان للذين اخيار استضعفوا ذاتك اللجين الحسدي ان لكم ايسا مؤمنين تعا ايه وحي ايرادين لمن ذات امن الرميي ومنهم مصدعفين تكمدا ايه ايرادين اتعلمون كوين المؤمنين تعا مؤكدهين ان صالحا إنه يهي مرسل مثل ديري من ربه شبه حقي لك ديري مؤكتهم قل كي مؤمنين تجوابين أرك قالوا مؤمنين توحيرا بين إن أنك مؤمنين بما حقي أرسل صالح للا ديري به حق مؤمنون ورميني صالح بان الرميني وحي للا ديران رميني في النبي الكوري أيان الرميني دين إذير كيبان الرميني سلام مركا المؤمنين توهد لين أرداسي سيوحنا ضيارك على الذين وحي وحي هذين استكبروا حقا إسكوين إسيي إنا أنهنا بالذي وحاد أمنتم رميسين به إساق كافرون الدين إذا ابتردوا دارك إنا بالذي أمنتم مركا إليه خصول إنا يكون شاقان وإيرادان خصول كصالح وابنيني عرفك دوراي تأتراف بإن الله قل كساوة إيرادان إنا بالذي آمنتم به كافرون وحي إذن كادروا ميسان أنه بانيني أمرك الرسالة دي إيا النبوة دي إيا وحي دي إيا دعوة دي إيا توحيك عبدوا الله ما لكم من إله غيره لا يري وحي ولم بإسكوا ولا دران وحال له واحد رميسان بان أننا بينينون ديدني ساسا ليسكا سوار جيتسا دي مركا لفا قروبا لنو دي حلقا ساتاقا القب اللو دي تجدا وانو دو دي وإلى ثمود خير ثمود وحنو درني أخاهم والالكو صالحانها قال النبي صالح روحو يري يا قومي قرابو وعبدو واحد عبودان الله يبوين ما لكم إذن مصقنا من إله أحد لعابوده وغيره الله أنا نهي ليدينكم أركوه قد وحادفة جاءتكم من أيدين تمد بينة الحجات على صدق ونبوة والرسالة وحجاء وحين أيدين كتمد من ربكم إذن كالربيين حقي وأنا تنا هذه مدة ناقة الله إبوين هشي سيوي لكم وحيدين تاي آية علامه إذن تصيصة وحن دين سيغيرني مديسة فذروها حشاكا الله وناكا كمارا تأكل حتى أغضو في أرض الله إلى ذلك سيكوديسة حتى أغضو ولا تمسوها حشي حتى أرينا بسوء حمى وفياخذكم إسلامك وحيدين قبل عذاب عذاب أليم حنون بضن فاذكروا حصوصة إذ قرت جعلكم فبائد كيالي خلفاءك ودني دواري من بعد عاد فأهدي لدبر قوي ككذا البدويد الذي رابي وقلت وين قلت لبعض وحيتاي وضوهاكم اللو حميدين دجيه في الأرض نلقى قديهيسة تتخذون إذن كويران أي من سهولها وحيال كذا قبو قصورا سرات كيالتين في الصيف جلال ككلوا وتنحتون قرات الجبال بورها بيوتا قلوا في ستاء قبو مركو جنون افذكروا حصوصة على الله ألا النعمة يالك حصوصة ولا تعثوا قصقي اللبك كدايا يا خرب ذاتا في الأرض نلقى قديهيسة وكفري يا شركي يا معاصي حكوفة سهادينينا مفسدين إذن كو قصايا الله بأي الدنيا كدايا قصقي اللبك قال الملأ وضيكو شيك بايري الذين وضيال استكبروا شوين أيسيي من قومه نبي الله صالح قلدوا كدشير يرزمون كمدها الذين تضحي أيرادي استضعفوا لضعف سبي لمن قار أمن حق الرمي ومنهم مصدعفين تكميدا سؤال استهزاء وتحقير أي أوي دين أي أتعلمون ما دين كان أن صالحا صالحين يهي مرسل مثل الدرين من ربه خبقي حقي لك الدرين قالوا أيرادي إنا أنك بما وقع أرسل للدرع حقا تحوذي توحيدك يا دينك بما حقا أرسل صالح للدرع به حقا مؤمنون صلي دبالو الرمينين قال الذين وحي وعي لذلك استكبروا إسوين إيسيا إن أنقنا بالذي وعاد آمنتم رميسا المؤمنين به إساقا كافرون بيننا الكسارين جوكتاو هلك أمرك جوكت الله كلابح قلت أقالي يا مسلم بالله النغضي سبيبان الله كلابحي قلت هاوشي سيفي دي يقو هاشي دلي واكوكا فعقلوا دلي الناقة هاشي بنتي بغنها قوي اي هدا نبري وعتوا كبر عن أمر ربهم خبقوا أمرك أوفري إني هاشا دايان وككبرين إني ربي إيا رسولك صالحة هم إيانا إراعان باكا كبرين قولك أمر إيبا ويسكوين إيسيين حشي إيبانا وادلين تبضى صاحب الجفوه في الليل وحسائي قدرا وقالوا خير سمودوا عيرادا يا صالح إذا بدرد أرك يا نبي الله ملك يا رسول الله ملك حتى إن لبضى مدن أقلينا يا أخانا ملك ولا القضبوها قلت عن مجد العطا يسمع احترام برتي أنه وني أي اللوغو ياري إسمو بيا قومي بولي أي نبي النبي الرسالة حتى ينقلي يا أخانا ميراهان يا صالح ائتنا نولك علي بما عذابك تعدنا اللوغو قدين إن كنت هداتهاي أنه ما أقلين من المرسلين انت حقي بلغتني حدات كميتهاي لما عذابك شيء يسوي فأخذتهم وحرر ثمود غفاتا إسلام أركي الرجفة قريب صيحة كل عضي نشاهدين لغا قيلي يدلكين اللقريري قدمه باطعي حلوشة كل عضي فأخذتهم إسلام أركي وغفاتا الرجفة قريب فأصبحوا حرر ثمود وحي نغدين في دارهم أقل هذا قدو هذا جاسمين كوا أفقن بسن شمبرتا حتى ما تو غالبا وحيول على أفقن بي إيقونا لك مركو كريري إذنك قبصة يرادين قلقا سيشوك إيان كعمها لك هدول أغاقو لما تاينان كرو لما نفردين كرو جيف عالي أنا ما أقولي سليو حق قبصة راية يا جلبها إيا كعمها إيا كفورك إيسوك قلقا سيدي بي نفتوك أغبعدي قلقا إيا بوصيدة شمبرها ودنتو أفقن بسن أي النبي الله صالح يقدر ير والنبي قرمي أي أركي وإلى أبد بادي قل كلا دمر قوي نبي صالح ويرتع صوفا يارك فتولى نبي صالح جيسي أنهم يرتموا الحق وقالوا وحونا يري حدي لبابيه يكذبوا يا قومي قرابوا باختي قوذي بكدو الحدلية لقد وحارونا أبلغتكم إن إذن سو قارسيي رسالة ربي خبي يوح إلى صدري أن إذن سو قارسيي قوة نسحت وانيي لكم إذن كويدين وانيي حلاقان ويدين كديقي ولكن أيش لا تحبون إذن كابن جعلين الناسخين ذاتك وحوانيو أشاس عباري أبلغوا جرتا وهو يمر ناسحة وناق شيقايا خيركة المامايا فما كدقايا مركي الله قوصدية هلاقة يا إسباركا ولكن لا تحبون الناسحين حتى إذن وانيي وانا ذي مجعل إذن حتى إذن جعلاننا وطال إذن حاقي ونقل إذن كدقايا فحقروا وحيد لن أنها تهشي إيبا وعتوا وحيكا كبيرا عن أمر ربهم خبي والأمر كي أوفري إني رميان وإراعان حشنا أمان سيان وخلطن بمدحة لك تاقي مركاسي بناك إستاقي ويفسقي وليعة إستاقي وقالوا وحينا دين يا صالح صالح ائتنا لك علي مما عذابك أد تعدنا النوغو قودين إن كنت هداتاي من المرسلين إنت حدي بلغة ديري هداتك ميتاي فأخذتهم إسلام أركي رنزمون وعقبتي الرجفة قريب كان دلاتي قيلتي اللقو قيليي أياد الكين اللقريري مركا درسانا قيلتي وأغرد علي نركي هوسانا ولا لقريريي مركا سيد نركا عمتوغين ويقعمها إيا أفكا إيا اللقاء بينا يكون قبصدان إسكو دايين سيدي بين نفتك قبودي وفا أصبحوا وحين نغدين يرزمون في دارهم أقلدوا ذا دعضوا ذا أقلدوا ولقيه يجيب باباي ياسمين كوا قرقر سيسانو أفقن بأويال فتولى سالح جيسي أنم يرسموا الحقود وقال وحويري يا قومي قرابو لقد وحادبا أبلغتكم إن الإذن سوى قرسيي وإشماء له كوا كوا حلو هلاقي حبانا لو شيئين حبان الله إذن شيئي فوالله بانكو دارتي قد وحادبا إن أبلغتكم إذن قرسيي رسالة الرب حبك يرموه إلى الدري إليك وديهن سوى قرسيي أول نسحة وانيي خير ميري وحنواناك أغا إي الله يبري إي الدنيا إلي إي آخر جيري انتي بيدين كوانيي إذن شاقي ونسحة خير ميري لكم إذنك ولكن أيجا لا تحبون قرابا مجاليين الناصحين انت وحوانيسا اي وعدي سوى اذا جعلين حتى اذا جعلين حلاقة ساقرتو ولوط اذ قال لقومه ثاني قصده افراد نبي الله اللو يقول ذي اللو ديري اي يكون سابسان تهي قال تعالى وارسلنا وحن ندري لوطا نبي الله اللو اذ واختبان ندري وقال النبي اللو ديري لقومه نبي الله لوط قابل بكل شيء هو عراقي هل كاسو كيمت لسجى النبي إبراهيم ولا الكيباد علي لوط ابن هاران ابن آزرود نبي الله إبراهيمنا إبراهيم ابن آزرود كل إبراهيم في أهاران أولا لا كل نبي الله لوط وهو نبي إبراهيم عراق مركي هوريس جوغي الله ديري أعطي كرية الرمي وصدق الله في قوله فآمن له لوط وقال إني مهاجر قل كامركي حق اللتقي أي النبي إبراهيمنا شامي فلسطين هي بيت المقدس بوتقي نبي الله لوطنا وحلو ديري مقال عموري الليرة هي سدوب وبحر الميت أقضاك تيدوي لماذا نسبقرتوي ناشا إسكا قبتاوي هل كاكو ودقا وتدلون مقالا فرحبا ذا اللو ديري قل كقومي مدان لقومه ليري ومعايشة هي معاملة دبو لدغمي جيري أو لنورا وإلا كلالا شماها وحو يري قففك هيا المتك ورحمة أيو كواني أتاتونا موحدو قلمون إيسان أما اللئمان إيسان الفاحشة قفحن أقدم بالنمدة فالحماكو درسدي وانين نكره حكدا ينا يوي هو عاصد لا إيمان إنسان أبي حتى سيلها ينفوشه كفيف يالبدا عبد الله بن عباس وحوتيني إلى تبنقف أويتني كميتاي لواتك الدنيا إياك أغوريي سيلها يدعى ديسي ما سبقكم بها من أحد من العالم تطبع معها حتى دقاقي الدنيا ما يقانان من أريانا إلى مخلوقي سودان بما يقان قلت مركانين ومن أريدي الحكمة والحكم والله بدي بخلاف حكمة وامعي حكمة أبو جدي وعوي إنه من ناقدم نحو ربهنهم وحكمة حكم كينا وعوي فصحب إلا قاتو وقفكا الله كو أبوري حدنا الدينكو قرستو قلت الله بدي بوادي الحكمة هي والحكم بين لبدي بخلافين إذ أغمهري إياقا باللابي قل قال لي واتكا ساكملها وحاكملها إنت اللي سقاويو إني مبننكا كالي وسنكا عشون بل لي سقوفانو أنا كاعن دوي ماي أنا كاعن دوي وحاكملها إذا بدردو فقارا سيدان لو فديو إني كدوسان ونين بسدون منكا كالي وقدو سوين ياي ووحسنوذو وحاكم لها إن النفلها إسو كينانو شنبرها إيا دمارها إيا حولها إنت إناف بالناف كهر جاديان مركا إسخل لعانو إسكو ديران من كلاشا إنا يكو قصلانو يدهوضا سفرها إنا يدعان أما عنصور غصبا أي كقادان سحرة بنانك إنا ينقي إما شي فضيان قلاشا أي إسكتوبان قلك إلا طولن جريمو ومدى مدى كالي أي كحنتاي عبد الله بن عباس تريي لكن تنعوف الحمي يذيبوك عنانتي أتأتون الفاحشة حماد الله من إيسان ما سبقكم إذن كما هرمر بها فاحشة من أحد قفنا من العالم من أنك كمله والغريب حتى نهر الله قوله مجرين يغو ساكو حليلين ومسكع الله دعوه صلى عليه شيدان بطل إبليس كان وحيالي جيري انتو اسكار لقدان لي يرى يرى يرى إيه أولا يرى يهورت أولا لما لما يسوكو قبسان جيري ماركي هورا واقون سادة استنكار وروحان وامعي وجيغي أروريا واكحان أقين إسناهوشي سيبو اسكواتي سيدو قوتي وفيرين أيين ماركي دنبا وحي قلين هذي بوحيين أي نقطو هذي مال اللي أركبه هورت أولا عملية دي لغو سمين أيو ماركي دنبا إنه متفرجين تهوضانو إنت كليها قبصدان أولا عدين باكو حكتي إنه مركي دم قص قصلان صليحي دم إياقي بايسكو بالله باي فراها مركي سلق قلان وهو كدح بحي وادبي عدي عدكو تقاني شيدانك وصرك مركو دم بيه مول كيسا كريد إنو يرا إني بريو منك مركا ساسي كبرتان قلقي قبتان وهو قبحي وهو يري فاحشة ديبو فصيري إنكم منك لتأتون الرجال كبالو قلمون إيسان شهوة كعسية معانسي من دون النساء حوانك إبو أبورينا إذن حقو دي ديينين بل أنتم منك قوم دباتهين مصرفون حد قدبايا إوحي الليلين عديي كتلافزت وحن الليلين أقران كلك حكمة إبو إيا حكم إبو لبدي بوا قار مرتو سيدا قيمك بدا النبي الله اللود مركو له هذلي لقالك كل عي جوابتا له جوابي فالحمد دارك وما كان ماهان جواب قومه نبي الله اللود قلو ذي الله ديري هل ألنت يعليا إلا أن قالوا من أجل هذه المهانة وأكل أخرجوهم وعلى ترحيلنا يا نبي الله اللود إيا قبله إيسي إيا قوسك سيبال لجيري وإن لبحية ولا مسافرية من قريتكم تقمدينان هل لقى سعر اللوط إيا وحيمون من الرمي سبب تنواه معي ودن بيه الله قديقي إنه مناس يتطهروا لقنك إذاها أمدو لنكو دغميسي أي عاريان أو إسكهو فايان إنهم نوط إيا دادكيسا مناس ددود يتطهروا إسو فايان إلى وحو يريفان جيناه لطبت باذيني وأهله انتي رميسا رعضينا بدبادينا إلا امرأته ناقو قبل ما هان كانت وحي ناقت النقوطي من الغابر تبكي عذابك قهاري أي النقوطي قلكي قلدان لبدبادي محلو سمعي دلكي كالي وامطرنا وحاونا عليهم كركولا مطرا هاون لا يحظى دمع اللغة دي لقح أيها دمع الروب اللغة دي وصيد الروب كأده أيها دقح عذاب نشاد اللغة صبي فكاسا ربي يري سبحانه فانظر لو كيف صيدي كان هاتي عقبة المجرمي كوى الدنبية دواوي إريب دنبات دي فرصيد النقوطي يوى أكل عيفينه ولوطا أيها ندرني إذ قال قرط اللوط يري لقومه خارك الله دريبه وحويري أتاتونا موحد الله إيمانيسا الفاحشة حمى ودنب الله ركبك كالي وكهن ياي أياد الله إيمانيسا ما سبقكم إذنك مهر مرين بها فاحشة من أحد وحبا من العالمين أونك كميدا وإذنك أهرياي لما أركو إبليس كي إذن باري إذنك أحر النقضي يا وحن لإذنك أركيو إنكم إذنك لتأتون وحاذو قلمون إيسان الرجال الرد شهوة معانسي وليبا وإذ الله في عنتهي من دون النساء هو إنكسوك بل وعثم إيسان وحلوك عماها أنتم إذنك قوم تدباتهم مسرفون حد قدبايا قفكونا مركون مسرف ياي حماؤك جوكسا ملأ ثواب مسرف وحلو عريقي أو كشيحايا ملأ وحي لغا عريقي ودنبوه وذا قدبايا نوعي هاي إليك وما كان من نقول جواب قومه نبي اللوت غرض الله ديري هذا الكايو علي إلا أن قالوا إلي رهد ماهن وأكل أخرجوهم لوت يددك سكسارة من قريتكم تقبضينا العموري يسدون إلا قساروا سبب كنوا وحاوي إنهم لوت يددك أناس وضد يتطهرون كي يغسل آيا وحي إنك عينك لغميني فإسكه فايانو كي يغسل آيا فأنجيناه لوط بدباديني وأهله إنتي رميز الرعضي بدباديني إلا امرأته أفأه قضو إنكار قبطي وأم الله لمدهي إيادي أياد قشي وبابيه كدرنتي كان الهواني دوحي نقطي من الغابرين تتكاكو حاري عقابك يا عذابك أيهيك مذن قطي وامدرنا شبني عليهم كركولا مطارا فإحنارا نكو شبني فانزور لو كيف سيدي كان آهاتي حقيبة المجرمين كوي دنبي يدوا وينا إريب دنبادو دي سيدي نقطي من الهلاك والدمار فيلم وإلى مدين وقصدي شناب والنبي الله شعيب هي رير مدين حذاك العظيم قول ذي شمالك أيه يربويه قال تعالى يبوحير وإلى مدين خير مدين وحن أدرني أخاهم ورالكوت شعيبا أها قال وحير شعيب يا قوم قرابو أعبدوا عبودا الله يبوين ما لكم إذن ما سقنان من إله معبود غيره إبا غير كيا قد وحارونا جاءتكم من إذين تمت بينة حجة إذين تمت من ربكم فبحقيب إذين كتمت فأوفوا وعد لما يسترتان الكيل باك هذين وحلك لباقنا حراجية وطلق حقي ساسية والميزان وحل الحدلنا إلا حدنا ينا لما يستر ولا تبخسوا حدنينا الناس ذاتك أشياءهم وحوضها كلمينا ولا تفسدوا حخربونينا في الأرض للك قديسة بالكفر والمحاصي حكو خربونينا بعد إصلاحها إبهدوا وناجيي كالقذال ذلكم وأنا ذاقين مقبضا اعبدوا الله رب الله بي أوفوا الكيل أويري ولا تبخسوا ولا تفسدوا ذلكم أرنك أنذين كوانيي وخير فعنان بدا لكم إذنك إن كنتم أداتهين مؤمنين هو الله إنه رميان ربا فاسمعوا قولي وركعنا يالا أوامر سيدنا قات ولا تعود حفري سنين بكل صراط جبل أرك إليك تعدون إذن كوعك جبلين أي سعطينك أو تصدون الأوليسان عن سبيل الله إلى الدين تيسي إسلام نمضي أياد من ددك أوليسان أمن الرمي به إب ووضضي قابلها أياد الدين إيسان وتبغونها وحد وضضي جرين إيسان إوجا إياد وقالوا عن أوضق من دون ميسان واذكروا حصوصة إذ قرأت كنتما هانجرتين قليلا كوير ومركي ريرتمون نقلقا بيقاي وحوغاير يا صوهري انتير ودور بقولا والنبي صالح رميسي أولا بونبوني أولا بديي أيا رير مدين نقوطي إذ كنتم مركادا هانجرتين قليلا كوير وفكثراكم إبايهم بديي وانظروا دورا كيف صدعي كان أهاتي عقبة المفسدين وحي فساد إيا حمية اللقويو إيا اللغدفة كساقيي إريب دنبات أولي المحين أخوتي قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط إريب تولي وحين أخوتي الهلاك والدمار والخراب والعذاب بين أخوتي كلك فانظروا في ريا كيف صدعي كان النقطي عقبة المفسدين ذاتك الدنيا قصي اللب الكفر والمعاصي كل فسادي هربت هذه وحي النقطي وإن كان هدوى هذي الكاسي اللبقي واطبال النقطي قول الرميسي إيا قول البينيسي تبدي بألو دقال لنسيحي الله مركا لك السبايا كدوني يحقون وإن كان هدوى هذي طائفة كوح منكم إذن كميدا حديهن آمنوا هو الرمي بالذي حق أرسلت أنيق شعيب الليلة دلي به حق وضائفة قولك وإن تبضنيت أنا أيا لم يؤمنوا الرمين ونهد إنك غير مدينة مدين ابن إبراهيم أين اللبدا يسور تاقنهاي وأبو القبيلة أيا مدين لديه جلي نبي الله إبراهيم بعد لي شعيبنا خيركو كبشي وشعيب ابن ميكائيل ابن يشجر ابن مديون كل كهدين إنه غير مدينة لبدا نقوني فاصبروا دلقاتا حتى يحكم الله إبا انتو كحكم بيننا إنك دعدينا وقلدي كردرا ودمر قيو بابيه قلدي قمنا وبدبادي وصمت بيحيه وهو إبا خير الحاكمين انت وحكم نساء الله هو خير بدون وإلى مدين خير مدين وحنو درني أخاهم ولا الكود شعيبناها قال وحو يري يا قوم قرابوا وعبدوا عبدا الله يبوين ما لكم إذ المسقنا من إله حبيرت وعلى عبدوا غيره أن الإباه قد وحرنا إلى إجاءتكم إذ انتمت بينة الحجات من ربكم خبيين حق أي إذن كتمت فأوفوا وحد وما يسترتان الكيل باقة بميتك داية والميزان وحل الرد لنا أيو ولا تبخصوا حد منا الناس ددك أشياءهم وحوضها كد منا ولا تفسدوا حقصينها اللبنا في الأرض ذلك قديسة بالكفر والمعاصي حقو خصينا بعد إصلاحها حد ما يبونا جيي كقذال بإرسال الرسول وإنزال الكتب والأمر بالعدل والأمر بالمعروف حدو إبساكو وناجيكا قدال ذلكم كان إذن كوانين أيا خير في عنام بضل لكم إذنك إن كنتم هداتهين مؤمنين كو عقرم أيي ولا تقعدوا أفاريسين بكل صلاة جدل أركو الله مرابا سعطدين ديشان أولعدان أما اللالوش إلا عقصفك قادان ولا تقعدوا أفاريسين بكل صلاة جدل أرك كله تعدوا إذن كو قدنا أيا أو تسدونا أو ذايا عن سبيل الله إلى دين تيسي حقا لي بعدك كاو ذايسان من بعد كاو ذايسان أمن الرمي به دينك أو تبغونها دين تيبا طلبايسان من أمن به بالله ذاتك إبا الرمي حدنا وتبغونها وحد دين نماء طلبايسان إن وجن وحن دين هين يقلوا عن واذكروا خصوصة إذ قرأت كنتم عنجرتين قليلا كوير وفكثركم إذن بديي وانظروا دورا كيف صدي كان هاتي عقبة المفسدين كوي أخرم جري إرب دنباد أولي صدي نقطي دورا وكو إبراقات وإن كان هدوياي طائفة كوح منكم إذن كميدا أمنوا كوارمي بالذي حق ورسلت الله إلى دري به حق وطائفة كوحناي لم يؤمنوا الرمي فاصبروا دلقاتا حتى يحكم الله بين توكمكم بيننا إنك بعدنا وهو إبنا خير الحاكمين أنت حكم إيا قرنغ الله أقو خير بدو والله أعلم.